أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه السلام في دعائه المسمى بمكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآل محمد وأجبرني من ضغبة أهل الشنعان المحبة ومن حسد أهل البغي المودة ومن ظنة أهل الصلاح الثقة ومن عداوة الأدنين الولاية ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة ومن خذلان الأقربين النصرة ومن حب المدارين تصحيح المقة. ومن رد الملابسين كرم العشيرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمن. اللهم صل على محمد وآله. في هذا المقطع يسعى الإمام ليبين الروح الإيجابية التي من خلالها يحول الإنسان الأمور السلبية إلى إيجابية، يحول المرض إلى صحة والعداوة إلى صداقة وما شابه. بالتالي مجموعة من المقالات هي تعبير عن تحويل الشيء السلبي إلى جانب إيجابي. أن تكون عنده الروح الإيجابية التي من خلالها يحول الحالة السلبية حالة تشاؤمية إلى حالة تفاعل حالة إيجاب، إلى البعث بالنظرة الإيجابية يتحول إلى غنى. العدو حصل الدفع يتحول الى حميم، المضرب للمجاملة يتحول الى محب، وهكذا المفردات تترى من بعض الامثلة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اي ارفع النبي محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته، ارفع هؤلاء الذين وسعوا بأخلاقهم الحياة، وسعوا الأعداء ووسعوا من يخطاهم ووسعوا كل جانب سلبي وحولوا وتعاملوا معه تعامل إيجابي. كانوا يتقون بالتي هي أحسن، كانوا يعفون، كانوا يكرمون الغير، كانوا يفتحون، كانوا على خلق عظيم. من حكمنا وكان العفو منا سجية، ولما حكمتم فال بالدم أرفحوا. كانت الحالة الإيجابية يتضائرهم، حتى من كان يؤذيهم كانوا يردون الإيذاء بالدعاء والمغفرة لمن يؤذيهم. هذه يسد عيشهم الأمير كلام الله على الإمام، يدخل المسجد ويصلي ركعتين ويستغفر الله. وهكذا إذا إنسان شامل يسد يسد في الإمام الحسن وفي علي سلام الله عليهم وما شابه، الإمام الحسن يتكلم معه بلطف، يحول هذا الإنسان المضرب الإنسان الكاره إلى إنسان محب وموالي لأهل البيت. وهكذا كل ذلك بسبب الروح الإيجابية التي يحملها أهل البيت سلام الله عليهم. هذا اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني يرفع هؤلاء واجعلني أتخلق بأخلاقهم، أعطني تلك الروحية التي كانت عندهم، أن هؤلاء عند أهل البيت هذه الروح التي تحول السلب إلى إيجاب، تحول العدو إلى صديق، تحول المبغض الى محب وما شابه. اللهم صل على محمد وعلى محمد جعلني من هذه الجماعة من أتباعهم في منهجهم في كليتياتهم في أخلاقهم بذلك من الواقع العملي. اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلني من دربة أهل الشنعان المحبة. نبدأ لنا إلى الله ويسعى لذلك. أكو في الواقع الخارجي هناك مبغضين موجودون، هؤلاء موجودون ليغضوا لأي سبب كان، لإيمانك لعلمك لصدقك لإخلاصك لعقائدك لخدمتك للناس لأي سبب كان. أكو جماعة مرضى النفوس ما يقدروا يتحملوا، ما يقدروا يتحملوا صلاحا، فهؤلاء يحملون ضغطا شنعان يعني الضغط، يعني كان الضغط الذي حوله الى اكتاب وقتال. زين هؤلاء مبغضون، كيف نتعامل مع هذا المبغض؟ جاري قد يكون المبغض جاري، قد يكون المبغض في البيت، زوجة تبغض زوجها، زوج يبغض زوجته، ولد بنت يبغض أباه، أب يبغض أولاده، وما شابه حالات ترى متعددة. أكو بغض اجتماعي على إطار الأسرة وإطار المجتمع، أكو بغض سياسي حاكم محكومة شابه كل واحد يبغض الآخر، أكو بغض اقتصادي بين أصحاب الأموال، وأكل ذهب وأكل ذهب وما شاف زين العلماء هذا يغضب ذاك، هذا عالم وذاك عالم، هذا يغضب ذاك العالم وما شابه يغضب. كنت نتعامل مع الضغط؟ هل نزيد وطيرة الضغط؟ هل نستفز هذا المبغض؟ يعني الإنسان في بيته إذا رأى أبغضه هل نتعامل معه بعنف وقتل حتى يزداد بغضا؟ حتى يزداد بغضا؟ أم لا؟ بطرق اخرى لانتفاق هذا الضغط. هكذا عندك جار مصاهمك غلط، هكذا عندك زميل، هكذا ما شابهت الناس يفهمونك خطا فيبغضون، فكيف تتعامل مع هذا الضغط؟ هل بالاستبداد؟ هل بالاثاره؟ هل بالبغض المقابل؟ هل بالخطف؟ امام الله يقول وعد الدولي على البدل ما يبقى نفس هذا بدل من مبغض الى محب. واذا هذا ما تغير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، غير يعني انا اريد ناس محبين وابدلني من بغضه اهل الشنعان اهل البغض اهل الكراهيه اهل الحقد، يبدلني هؤلاء بدلهم المحبة بدل الضغط خلاص المحبة منهم أو من غيرهم إذا على ما نفع خلاص يحبوني. فبالتالي أنا أسعى أيضا يا رب أن أحسن أخلاقي، أن أداري الناس، أن أجامل الناس، أن أحترم الناس، أن أقدر الناس حتى أكون محبوب. أسعى لأن أدفع بالتي هي أحسن، أدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، أدفع بالتي هي أحسن حتى أدفع البغض. أسعى أنا للعطف، أسعى للطف، أسعى لكرم الغير، أسعى من جانب الإيجابي. يا رب أعطني، يا رب أعطني القدرة، أعطني سعة السادة، أعطني أفق لأتمكن من خلاله أن أكون طاهر القلب اليقين، مثل البغض الذكي لأهل بيتي لزملائي لأصدقائي لجيراني لأهل ملتي وما شابه. لما وفقني لأن أكون محبوبا من هؤلاء أو من غيرهم، أنا سأسعى وما شابه. الشكر الأول من المقطع هو أبدلني، يعني الإنسان دائما وأبدا يسعى لتقليل من بينه وبينه فاصلة، يعني لا تنشئ لك أعداء. لا سلامته. لا تنشئ لك مبغضين. يعني لا تكون أنت السبب بسوء تصرفك بسوء معاملتك جاءت أبغض من بسوء تصرفك هذا معلم. وإن كانت يسعى أيضا لتوجيه النظرة وسلبها. لكن أنت أولا أنا أيضا إحنا جارات سنسعى بكل دقة أن لا نكون سببا في بغض الناس لنا. نسعى أنا لا أكون سبب بل سنسعى لأن نجعل الناس محبوبين لنا. بل سنسعى حتى ذاك الذي يكون مريض القلب نسعى لاقتلاع حقده وبغضه عنا. احنا هذا نسعى كهرباء السقم. هذا احنا الاول هذه احنا نتحرك في هذا الاطار. وهذه قال بقى الحقيقي. ضغطني ضغطني. لا انا راح اجيب الطين قلة. احط على النار زيت. لا. ما طريق طبيعي. ما خلقنا حتى نكون لنا اعداء ومبغضين. الله سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق البشرية. وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل وجعل الأئمة حتى يعيش الناس بمحبة تعاون على البر والتقوى على أساس كل مجتمع آمن مجتمع متواضع متعاون مو مجتمع حاقد مو قلوب ضغينة ضغائن فيها كلها ضغائن أنت تحقد علي وأنا أحقد عليك ضغينة في قلبك وضغينة في قلبي. إن لا أنا أسعى لو كل واحد منا سعى بهذه الروح كثير من المراهق اقتلعناها كثير من المبغوضيه اقتلعناها. اما لما لا انا اصلي في هذا المسجد ولا تصلي في ذاك المسجد انا ابغض الى انا في الطبقه في المدرسه هذه اتناقش وياي انا يصير عندي بغض اليه هو ايضا يبغضني وانا اتحداه في البغض واستفزه وهكذا في العمل وهكذا في الحاره وهكذا ما شابه من جنب التصرفات اللي نخلي الاخر يغضبنا تصرفات خاطئه تستفز الاخر من الله. اذا الامام يقول لا تقم بهذه تعلمنا يقول لنا انت بدل هذا المبغض بمحب بدل المبغض الى ان يكون محبا هذا المبغض بدل انه يكون محبا بدل عنه محب وشلون انا اخذ عنا بدل محب لاني مش سالكي ولهذا انا اتمكن من كسب الاخرين ومحبة الاخرين اذا مش كان مهم لان انا اخلاقياتي حسنة سلوكياتي حسنة كلماتي حسنة تصرفاتي حسنة هذا لك عدت لان اغذل الى محب ما صار اذا غير اذا انا بالتالي من خلال مثلتي من خلال كلماتي من خلال علاقاتي زين انا اسأل بر وابني المحبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعبد المين من بغضة اهل الشنعان المحبة ومن حسد اهل البغي المودة. البغض التجاوز والظلم. الحسد تمني زوال النعمة عن الآخرين. أكو غبطة وأكو حسد. إنسان يعيش في النعمة. نعمة الإيمان. نعمة العلم. نعمة المال. نعمة الأخلاق الحسنة مع الناس الشعبية. نعمة الشخصية المحترمة. وما شابه من نعم عند الانسان الانسان يختلف. اقول هناك ما يتحمل ان يكون عند فلان شخص نعمه ما يريد مثلها لا يريد ازالتها ويفعل ازالتها يتمنى ويفعل ازالتها هذا يسموه حسد. هنا يا رب انت انعمت عليه بنا جعلت الانسان هادئ انا في مع زملائي في المدرسة او في العمل المحبوب بسبب هدوئي بسبب حسن اخلاقي حتى تحس الواحد هناك اطمع عند حسن وله شلتر او ما شعره للمال في السوق، انا عندي شطارة، عندي علمة تجارية، اصلا هناك محسن يسعى لإزالة الغنى، انا انسان عالم عندي معرفة زي ينعكس العلم على واقعي، اخو علمانك ما يرتبون هذا الشيء قدام الحسد، يسعون لإزالة هذا الواقع. هذا حسن ان الامام يقول هؤلاء اهل الحسد اريد بدلها البر من حسد اهل البر، البر يعني الظلم والتجاوز. هذا لو طلب ان يكون بمثل ما تكون هذا غلطه، ما صار تجاوز ولم يكن حسد، اما لما يكون بر البرايا عن الظلم وتجاوز واسد، لان هذا الحاسد يقوم بعمل شنو ويسكب العمل ويغمر زين ويجاوب حدوده، لان هذا اعتداء الشاي ازاله نعمه من الاخرين، انت اطلب نعمه تكون عنده، اتعالي ان تكون صاحب مال، اتعالي ان تكون صاحب جاه، اتعالي ان تكون صاحب اخلاق عاليه، اتعالي ان تكون صاحب شعبيه، اتعالى ان تكون من هذه صاحب نعمة من هذه النعمة ما شاء الله، لا تتعالى ان جالك تلك النعم يا قريبا واحد من هذا النوع تستوي الى ايش هي هذا الانسان. الامام يقول هنا وحسد اهل الباغي المودة، قال بعد يكفون شرهم، يعني هنا حب يمارس عمليا وإذ هنا لاحظوا تعبير الآية القرآنية بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله، شنو طلب من الأمة الذين يحسدون الناس على ما آتاهم، يحسدون أهل البيت على الإمامة، حسد يصير هذا الحسد يصير غاية ما شابه، ولهذا القرآن على لسان الرسول يقول إلا المودة، ما يمكن أجل ما يدرك أي أجر التنبيه الرسالة المالين، أريد المودة يا أهل البيت، المودة لأهل البيت لا تحسدوهم، أي أعطاهم مكانة أعطاهم الإمامة. زين لهذا الإنسان لابد أن يحل، هذا واقع يسعى أهل البيت كرام الله عليه، لأن جنوا حسدوهم، لكن العلم كرام الله عليهم بدلوا هؤلاء، هذا ما بدلناه في الطاولة بدون دعاه بنو جيل ما يحمل الروح روح الحسد، وإنما يحمل روح المودة لأهل البيت، وهذا على امتداد التاريخ يبقى هناك الناس المخلصون الذين يودون أهل البيت، في مقابل الناس يودون من حارب الله ورسوله، أصلا عندهم علاقة وثيقة وحب وحب عملي مع أعداء الله وأعداء الرسول، واكو ناس لا عندهم مود لأهل البيت مودة. هنا الإنسان لابد أن يسعى أن يقلل حسب الحاسد، الإنسان اللي عنده نعم سيكون محسودا، زين شلون؟ يتعرف ويا الناس، هذا رغم نفسه مثلا عالم، عالم آخر إذا شو اسمه يتحرك فيه شو يسوي؟ هذا العالم حسود، تصحك على شغل الحسد بين العلماء في الرواية وعشر في بقية الناس، والعلماء يسهل في بقية الناس في هذا العشر ايضا، عالم يلاقي حسب العلماء اخرين باي سبب كان هذا العالم، لسبب نشاطه، لسبب ايمانه، لسبب غزارة علمه، لاي سبب كان عالم اخر يضيق قدره، ما يعيش راحه لما يشوف هذا العالم يكون شفنا يتأدي دور إيجابي، الناس الصالحة ما يروح إساءة، لا لا كذا، العالم كذا فيه، أنا لو كنت أريد كان طريق أحسن منه، هذا العمل في كذا كذا من هالقبيل، يدور مكان ما أعطي شنو شيء، صوت يلتقى أي صنعة، ما موجود صوت إلا صنعة هذا حتى. وعاطل على المقابل كلمة العلم باعتبار الحسد الرئيسي من هنا حجر البيت يقول هناك لا يعتدي اهل البيت على علمهم على مكانتهم على منزلتهم. اهلا بين الصحيفة سواء بين علماء او بين زميلين في الدراسة او زميلين في العمل او صديقين او جارين او اختين او شافع لسان او لسان كم تعامل هذا يأتبني وهذا يتوجر عليهم. انا هل هذا اجل حسده اخليه يجبر حسدا وسعيا ليصطاد عملي؟ هل هذا طريق؟ الله يقول لا. يقول بجنا وحسد اهل البعض المودع هذا اوله الى ان يكون عند مودع لي. لما هو يمتعن انا ما امتعن. لما هو يتعدى حدودا انا ما اتعدى حدودي. ارد الاساءة بالاحسان. ارد الاساءة بالاحسان. وهكذا الجانب الايجابي. انا املك الريح الايجابية دائما وابدا. بالريح الايجابية احول هذا الحسد وهذا البغي الى مودة. واذا كان هذا قلبه مريض لا يتبدل ويرحم. هذا شيء مريض. وحلاقه في الموتى ثاني ثالث لقية الناس ممكن الناس قلبها مريضة ممكن العلماء قلبها مريضة ممكن التجار قلبها مريضة ممكن الطلاب قلبها مريضة. ما يمكن يقتلع منها الحسد والبغي؟ لا ممكن اقتلع الحسد والبغي اذا هذا ما اقتلع منه غير يقتلع منه. فلو على الشخصية تعوها وتعامل وسلوكياته وريحيتي وما شابه كيف هي انا كيف اتعامل شنو الروح اللي عندي انا اللي املكها اقدر انا افتح لي محل تجاري يجي واحد يحكي في الروح ويطلع يدور سلبيات يصنع سلبيات وهكذا انا افضل العمل الاجتماعي في مشروع اجتماعي يصير تسمى خدمه اجتماعيه الناس يحبوني انا اشترك في الجمعيه بدور الناس يحبوني والله حديث اصير حديث الناس لان في الجمعية سوى كذا وكذا والله يقول الله الخير اكون هناك ما يتحمل ايه يدور ما في سلبيات ما عليك من هذا مناصر ما عليك من هذا يقرب اقرباءه وحساس هذا اصدقائه واحد يجيب لك هذا كذا هل يسمي انك علي جلسهم اصل هؤلاء الناس اشكرهم ادخل في عداوه وياهم لامام الله وهذا بين المين بين الناس يريد بدل حسد اهل الباغي هؤلاء المودة هذا بدل ان يسعى يسعى لاضرار حول ان يسعى لمحبة لمنفعة يسعى لمنفعة باخلاقي بعصي بصفحي بحبه لي انا داخل قلبي احبه انا اسعى لاصلاحه انا اسعى لمعالجة هذا المرض عنده اذا هو الله ما يصير غيره بالتالي انا لما اتحول سلوكيات ايجابية اذا هذا كان مضر مثل ما يكون مضر او اذا كان حاسد باغي مثل ما يكون باغي الانسان شنو انا اخلق احترام الناس ومودة الناس وحب الناس العملي حب عملي مو حب قلبي مودة يعني حب عملي يعني في المقابل نسلك وحارسة من الإيذاء تتحول إلى حارسة للرحمة حارسة للنافع حارسة للدفاع عني على التالتين تفضل أخلاقياتي وتعاملي فأنا ما أخلي هذا الحاسد يزداد حسدا وبغيا بسوء تصرفي وبسوء تعاملي لا ادفع بالنفي يا أحسن إذا الذي بينك وبينه عداوة مثل الحاجه عداوة كأنه ولي حميم هذا بالدفع بالتي أحسن إيه نعم هذه قائد الأرض تكون عندنا دفع بالتي أحسن بدل السيئة حسنة زين واجه السيئة بالحسنة هذا لازم تكون عقليتنا في تعاملنا إذا هذا يقول إحنا نواجه خلينا نتعامل بالإحسان رحمه الله نواجه الإنسان الإحسان نقدر نبدل هذا الحسد والبغي إلى مودة كما نستبدل مبدل البر الى محبة. اذا احنا خلونا نملك الروح الايجابية، الروح مطعمة لعمق الاخلاق، الصدق بالعرض بالحب بالمودة بفهم الغير احترام الاخرين، بالروح الايجابية دائما وابدا، بالدم التي يحكم، بمواجهة الإساءة بالإحسان، حتى نستبدل المرغبين إلى محبين، بالمحبين إلى محبين أو بالمحبين، ونستبدل الحاسدين الباغين، نستبدلهم باللذوذين أو نجعلهم ودودين بهذه الروح الإيجابية، حتى نسع عداوة الناس وبغض الناس وبغي الناس حسد الناس علينا قدر ما نتمكن. اللهم صل على محمد وآله، وأبدلني من بغضة أهل الشنعان محبة، ومن حسد أهل البغي مودة. سأل الله أن يكفر محبينا ومن يودنا أنه سميع الدعاء، ويقلل إلى درجة العدم حتى المبغضين والحاسدين والباغين أنه سميع الدعاء. أنا ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حضرنا السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.